الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سلامنا ولا يزال في ضابط المفهوم حيث قلنا يوجد مسلكان، المسلك الأول هو مسلك المشهور، فإذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال قالوا المفهوم له ركنان. الركن الأول أن تدل الجملة الشرطية على اللزوم العلي التام الانحصاري، أي أن يكون الشرط علة تامة منحصرة ووحيدة للجزاء، فإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء. الركن الثاني قالوا أن يكون المعلق بالجزاء هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. أما المسلك الثاني فهو مسلك السيد الشهيد قدس سره، حيث قال إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تارة تدعى في مرحلة الدلالة التصورية وأخرى في مرحلة الدلالة التصديقية. أما في مرحلة الدلالة التصورية فالأساس هو دلالة الجملة الشرطية على الربط المخصوص بنحو النسبة التوقفية، فإذا دلت الجملة الشرطية على النسبة التوقفية كفى ذلك للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، بشرط أن يكون المعلق والمتوقف على الشرط هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم، كما شرحنا ذلك تفصيلا. وعليه فإذا دلت الجملة أي جملة كانت، شرطية وصفية أو غير ذلك، إذا دلت الجملة على النسبة التوقفية حينئذ تم فيها ضابط المفهوم وتدل على الانتفاء عند الانتفاء. فالأساس ما هو؟ الأساس دلالة الجملة على النسبة التوقفية، سواء كان الشرط علة للجزاء أو لم يكن علة للجزاء، وسواء ثبت الانحصار وأنه علة وحيدة أو لم يثبت الانحصار، بل حتى لو لم يثبت اللزوم، لأن المشهور شنو قال؟ لزوم علي انحصاري. نحن نقول الانحصار ليس شرطا، العلية ليس شرطا، بل حتى اللزوم ليس شرطا. فلو دلت الجملة على النسبة التوقفية ولو لم تدل على اللزوم، بل كان التوقف لمجرد الصدفة، أصلا ماكو تلازم، وإنما حصل التوقف لمجرد الصدفة، فما دامت الجملة تدل على النسبة التوقفية إذن هي تدل على المفهوم، ولو لم يكن هناك تلازم بين الشرط والجزاء، ولو لم تكن هناك علية انحصارية بين الشرط والجزاء، بل يكفي التوقف ولو حصل التوقف صدفة وحصل الارتباط بينهما صدفة، وحينئذ من حقك أن تسأل. التوقف يستبطن معنى الدوام والاستمرار. حينما نقول هناك نسبة توقفية بين شيئين فهذه النسبة التوقفية. التوقف ماذا يستبطن؟ إذا كان هناك توقف هل هذا يعني أنه حصل مرة واحدة أو بمعنى الدوام والاستمرار؟ بمعنى الدوام والاستمرار. فالتوقف يستبطن معنى الدوام والاستمرار، فكيف يعقل أن يكون التوقف صدفة مع أن الصدفة ليس فيها دوام واستمرار؟ فكيف يقول السيد الشهيد يكفي دلالة الجملة على النسبة التوقفية ولو كان التوقف صدفة مع أن التوقف بمعنى الدوام والاستمرار والصدفة ليس فيها دوام واستمرار؟ فكيف جمع السيد الشهيد بين الدلالة على التوقف وكون التوقف صدفة؟ الجواب: المراد من الصدفة هنا ما يقابل التلازم العقلي المستبطن لاستحالة الانفكاك. الصدفة في قبال ماذا؟ في قبال التلازم العقلي بمعنى استحالة الانفكاك. ففي كل مورد لا يوجد فيه تلازم عقلي بمعنى استحالة الانفكاك، هذا المورد نطلق عليه أنه صدفة، سواء كان دائميا أو لم يكن، سواء كان مستمرا أو لم يكن. فالصدفة ليست في قبال الدوام والاستمرار، لا، الصدفة في قبال التلازم العقلي بمعنى استحالة الانفكاك عقلا. فحينما نعبر بأن هذا صدفة، أي شنو معنى صدفة؟ أي ليس بينهما تلازم بنحو يستحيل الانفكاك عقلا. وعليه فإذا اقترن شيئان بشكل دائمي بنحو لا ينفك أحدهما عن الآخر عملا، وإن كان لا يستحيل انفكاكهما عقلا، فماذا نطلق على الارتباط بينهما؟ نطلق على الارتباط بينهما أنه جنو؟ أنه صدفة. أنه جنو؟ صدفة. فكل شيئين ارتبطا ولو بنحو الدوام والاستمرار ولا ينفكان عملا ولكن عقلا شنو؟ لا يستحيل انفكاكهما، نطلق عليهما الصدفة. إذن الصدفة في قبال ماذا؟ في قبال اقتران شيئين يستحيل انفكاكهما عقلا. أما إذا اقترن شيئان لا يستحيل انفكاكهما عقلا وإن كان اقترانهما دائميا وأحدهما متوقف على الآخر، لكن مع ذلك يسمى صدفة. فمراد الشهيد من الصدفة هنا ما يقابل استحالة الانفكاك عقلا، والصدفة بهذا المعنى لا تتنافى مع الدوام والاستمرار. إذا تذكرون بالحلقة الثانية ضربنا لمثال كالصديقين المتلازمين، دائما يأتيان إلى الدرس معا، بحيث لا تجد أحدهما مثلا يحضر الدرس والآخر غائب، دائما معا، بحيث صار بيناتهم شنو؟ قرن. يعني إذا رأيت أحدهما انتقل ذهنك، يأتيان إلى الدرس معا، يخرجان معا دائما. زين، هذا اقترانهما صدفة أو ليس بصدفة؟ صدفة. زين، يتكرر يوميا أو لا يتكرر؟ يتكرر. إذا كان يتكرر فكيف هو صدفة؟ والصدفة لا تتثنى ولا تتكرر. الجواب، مرادنا من الصدفة هنا ليس هو شنو؟ حصول المعلول دون علة أو غير ذلك، لا لا، وإنما مرادنا من الصدفة أن هذين الشيئين لا يستحيل انفكاكهما عقلا. وهذان الصديقان يمكن انفكاكهما عقلا أم يستحيل؟ يمكن. إذن اقترانهما صدفة، هذا مرادنا من الصدفة. طيب، وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم. يعني هذا يكفي لثبوت المفهوم، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو كونه جزء علة للجزاء، حتى لو لم تثبت العلية، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا، معلية أصل اللزوم سواء كان عليا أو ليس عليا، ولو لم يثبت أصل اللزوم إطلاقا وكان التوقف لمجرد صدفة، كفى ذلك للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء والدلالة على المفهوم. ومرادنا من الصدفة هنا ما يقابل اللزوم المستبطن لاستحالة الانفكاك عقلا. ولهذا لا تتنافى مع كونها مستمرة ودائمة، فتدل الجملة الشرطية على النسبة التوقفية الدائمة والمستمرة ولو كانت صدفة. هذا على مستوى الدلالة التصورية. أما على مستوى الدلالة التصديقية، لو لم نستطع إثبات دلالة الجملة الشرطية على النسبة التوقفية، ولم نستطع اقتناص المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية، حينئذ ننتقل إلى مرحلة الدلالة التصديقية. فهل يمكن أن نقتنص المفهوم من الجملة في مرحلة الدلالة التصديقية أو لا يمكن ذلك؟ الجواب، نعم يمكن ذلك. متى؟ إذا دلت الجملة على معنى يبرهن على ثبوت الربط الخاص الدال على الانتفاء عند الانتفاء، أي قام البرهان على أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. إذا قام البرهان على أن الشرط وهو المجيء علة تامة منحصرة ووحيدة للجزاء أي وجوب الإكرام، فمن الواضح جدا أنه إذا انتفى الشر انتفى الجزاء. لماذا؟ لأننا نفترض قيام البرهان على أن الشر هو العلة الوحيدة للجزاء، وإذا كان هو العلة الوحيدة للجزاء إذا انتفت هذه العلة الوحيدة انتفى الجزاء الذي هو المعلول، فينتفي الجزاء بانتفاء الشر، وهذا هو معنى المفهوم الانتفاء عند الانتفاء. أو قام البرهان على أن الشرط هو جزء العلة المنحصرة للجزاء، مو علة تامة وإنما شنو؟ جزء العلة. كفى ذلك أيضا للدلالة على المفهوم، لأن المجيء لو كان جزء العلة كما لو فرضنا أن العلة مركبة من جزئين، المجيء وكونه عالما، يعني لماذا يجب إكرام زيد؟ لعلة مركبة، ما هي؟ المجيء وكونه عالما. فإذا انتفى الجزء الأول وهو المجيء، يتحقق المعلول أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأن المعلول لا يتحقق إلا إذا تحققت علته بجميع أجزائها، فإذا انتفى أحد أجزائها انتفى المعلول. فإذا ثبت بالبرهان أن الشرط جزء العلة فبانتفاء الشرط ينتفي الجزاء، لأن الجزاء المعلول ينتفي إذا انتفى جزء علته، ولا يوجد إلا إذا وجدت علته بتمام أجزائها. إذا ثبت لدينا بالبرهان أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، أو أن الشرط جزء العلة التام للجزاء، ففي كلتا الحالتين ينتفي الجزاء بانتفاء الشر، وهذا يعني الدلالة على المفهوم. هل هناك محاولة لإثبات ذلك؟ بس هذا كلام عام. هل هناك محاولة لإثبات اقتناص المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي أو لا يمكن؟ توجد أو لا توجد؟ الجواب: توجد محاولة من قبل الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال: نحن نشترط، لأنه على مسلك المشهور، نشترط في الركن الأول للمفهوم، ماذا نشترط؟ الدلالة على اللزوم العلي التام الانحصاري. هسه هاي التام مرات يشيلونها، اللزوم العلي الانحصاري. فيقول: لدينا ثلاثة أمور لا بد من إثباتها: أولا أصل اللزوم، ثانيا كون اللزوم عليا أي أن الشرط علة للجزاء، ثالثا أن الشرط علة شنو؟ وحيدة منحصرة لا يوجد غيرها للجزاء. ثلاثة أمور. يقول: أما الأمر الأول والثاني اللزوم والعلية فلنفترض أنهما ثابتان، كأن يقال إن اللزوم يستفاد من أداة الشرط إذا والعلية تستفاد من هيئة الجملة وتفريع الجزاء على الشرط. فاللزوم مستفاد من أداة الشرط إن أو إذا أو غيرها. أما العلية من مستفادة؟ مستفادة من تفريع الجزاء على إن جاء زيد فأكرمه. هاي الفاء تفريعية. هذا التفريع الذي تدل عليه الجملة يدل على العلية. إذا خلصنا من اللزوم وخلصنا من بقي لدينا الانفصال. إذا قال المولى إن جاء زيد فأكرمه، كيف نثبت أن المجيء علة منحصرة ووحيدة لوجوب الإكرام؟ شلون نثبت؟ قال المرزا نستعين بالإطلاق الأحوال للشر، فنقول إن ظاهر الجملة هو إن المجيء علة لوجوب الإكرام في جميع حالاته. في جميع حالات المجيء هو علة يعني ليس علة لوجوب الإكرام في بعض الحالات دون البعض الآخر. لا، المجيء في جميع حالاته هو علة لوجوب الإكرام. بمعنى إن المجيء علة لوجوب الإكرام سواء سبقه شيء آخر أو لم يسبقه، يعني سواء سبقه المرض أو لم يسبقه، سواء سبقه الفقر أو لم يسبقه، وسواء سبقه أنه سيد أو لم يسبقه، فالمجيء علة في جميع الحالات. وهذا يدل بالدلالة الالتزامية على أن ما عدا المجيء ليس علة لوجوب الإكرام. شلون؟ حينما نفترض أن المجيء هو علة لوجوب الإكرام مطلقا وإن سبقه العلم، فهذا يدل على أن العلم يمكن أن يكون علة لوجوب الإكرام أو لا يمكن. أعيد سؤال مطلب شوية دقيق. حينما نقول المجيء علة للجزاء اللي هو وجوب الإكرام، علة متى؟ سواء سبقه العلم أو لم يسبقه. هذا يعني أن العلم إذا سبق المجيء يصلح أن يكون علتان أو لا يصلح أن يكون علة؟ لا يصلح أن يكون علم. وإلا لو كان العلم يصلح أن يكون علة لكانت علة وجوب الإكرام في صورة سبق العلم على المجيء، لكانت العلة هي السابقة وهي شنو؟ العلم. لو افترضنا وجود علة أخرى للجزاء غير المجيء وتلك العلة الأخرى سبقت المجيء، فقد ثبت في محله إذا كانت هناك علتان لمعلول فالمؤثر يا علة العلة السابقة دون العلة أنها فلو كان العلم علة أخرى لوجوب الإكرام فهذا يعني أن العلم لو كان سابقا على المجيء لكانت العلة هي العلم والمجيء ليس علة لأنه تحصيل للحاصل. بينما الأطلاق الأحوالي شغل الأطلاق الأحوالي يقول المجيء علة لوجوب الإكرام حتى في صورة كون العلم سابقا على المجيء، مع ذلك المجيء هو العلة. هذا شيء دي. هذا يدل على أن العلم ليس علة، وإلا لو كان العلم هو العلة لما كان المجيء علة في صورة سبق العلم عليه. إذن الإطلاق الأحوالي يقول إن المجيء علة لوجوب الإكرام سواء سبقه العلم أو لم يسبقه، وهذا يدل بالدلالة الالتزامية على أن ذلك الشيء الآخر وهو العلم ليس علة، وإلا لو كان علة لكان هو المؤثر ولكان المجيء ليس علة في صورة سبق العلم على المجيء. إذن مقتضى الإطلاق الأحوالي عدم وجود علة أخرى غير المجيء، وهذا شنو معناه؟ وهذا معناه الانحصار، أي أن المجيء علة منحصرة للجزاء. وتشاهدون أننا اعتمدنا في إثبات الركن الأول وهي العلية الانحصارية اعتمدنا على ماذا؟ على الإطلاق الأحوالي، والإطلاق الأحوالي دخيل في المدلول التصوري أم دخيل في المدلول التنظيقي؟ دخيل في المدلول التصديقي، فيستفاد المفهوم في مرحلة الدلالة التصديقية. قال وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة، يا مرحلة، مرحلة المدلول التصديقي، عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة، أو يبرهن على أن الشرط جزء علة منحصرة للجزاء. وفي كلتا الحالتين سواء كان علة منحصرة أو جزء علة منحصرة، إذا انتفى الشر انتفى الجزاء، وبذلك يثبت المفهوم. وهذا هاي المحاولة من قبيل، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة التي قام بها الميرزا النعيمي رحمه الله لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي. في الحقيقة الميرزا النعيمي تمسك بالإطلاق لإثبات أي شيء، مو لإثبات اللزوم ولا لإثبات العلية، وإنما فقط وفقط لإثبات الانحصار، لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشر. يعني شنو الإطلاق الأحوالي؟ لإثبات كون الشر مؤثرا وعلة على أي حال، يعني في جميع الحالات وليس في حالة دون حالة أخرى. وهذا هو معنى الإطلاق الأحوالي، يعني في جميع الحالات وليس في حالة دون أخرى، لإثبات كون الشر مؤثرا وعلة بالجزاء على أي حال، سواء سبقه الضمير الذي يرجع سبق الشرط شيء آخر كالعلم أو لا، يعني لم يسبقه شيء آخر. وهذا إشراح يدل إذا كان المجيء علة لوجوب الإكرام مطلقة سواء سبقه العلم أو لم يسبقه العلم، هذا شنو معناه؟ ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشر وهو المجيء، استنتاج الانحصار من ذلك، يعني شنو من ذلك؟ يعني من الإطلاق الأحوالي للشر. شلون يعني؟ إذ لو كانت للجزاء علة أخرى غير المجيء كالعلم مثلا لما كان الشرط وهو المجيء مؤثرا في حال سبق تلك العلة وهي العلم، لأن التأثير علما يكون للعلة السابقة. وبما أن المجيء بقي علة حتى في صورة سبق العلم، هذا يكشف عن أن العلم علة وليس بعلة، ليس بعلة. بما أن المجيء بالأطلاق الأحوالي المجيء علة ولو سبقه شيء آخر، إذن ذلك الشيء الآخر علة وليس علة، ليس علة. وإلا لو كان الشيء الآخر علة لما كان المجيء المتأخر علة. وهذا يستفاد منه شنو؟ انحصار العلة بالمجيء. طبعا وقد يطلق ويسمى هذا الإطلاق الأحوالي بالإطلاق الأوي. يعني شنو بالإطلاق الأوي؟ يعني لو كانت هناك علة أخرى غير الشر، هذا بيان آخر، لو كانت هناك علة أخرى غير المجيء لعطفها المولى بمن؟ بأو. مثلا يقول إن جاء زيد أو كان مريضا وجب إكرامه. بما أنه لم يعطف بأو، إذن توجد علة أخرى أو لا توجد؟ لا توجد علة أخرى. هذا بيان آخر للانحصار. البيان الأول لو كانت هناك علة أخرى وكانت سابقة لكانت هي المؤثرة، وهذا خلاف الأطلاق الأحوالي للشر. البيان الثاني أنه لو كانت هناك علة أخرى لعطفت بأو، بما أن المولى لم يعطفها بأو إذن لا توجد علة أخرى، ويسمى بالأطلاق الأوي. وهكذا يمكن أن نثبت بالإطلاق أن الشرط علة تامة وليس شنو؟ جزء العلم. أيضا هاي محاولة من الميرزا النائمي ستأتينا، تمسكا بالإطلاق الواوي. الآن شنو صار عندنا؟ إطلاق أوي. الإطلاق الأوي شنو ثبت لنا؟ أنه علة منحصرة، وإلا لو كانت هناك علة أخرى لعطفها. وكيف نثبت أنه علة تامة؟ يقول بالإطلاق الواو. شلون؟ لو كان المجيء جزء العلة وكان لها جزء آخر كالعلم لعطف الجزء الآخر بالواو، ولقال إن جاءك زيد وكان عالما وجب إكرامه. بما أنه لم يعطف بالواو إذا لا يوجد جزء آخر إذا الشرط علة تامة. فالمعزى النائين يستفيد تارة من الإطلاق الأوي وأخرى يستفيد من الإطلاق الواوي. هذا شلون إطلاق تلزم منه زين. فإن هذا التمسك بالإطلاق الأحوال بهذه الطريقة انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي. لماذا؟ لأن الإطلاق الأحوالي للشرط هو مدلول لقرينة الحكمة، وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. إذن ضابط المفهوم تارة يقتنص في مرحلة المدلول التصوري وأخرى يقتنص في مرحلة المدلول التصديقي. هذا على رأي من؟ على رأي السيد الشهيد. أما على رأي المشهور قال هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط. وأما المشهور لهذا المسلك الأول حسب ما شرحنا فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين كما مر بنا في الحلقة الثانية. أحدهما استفادة اللزوم العلي الانفصالي، والآخر كون المعلق مطلق الحكم لا شخص الحكم. ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني. يعني الركن الثاني أيضا إحنا شو نسلم؟ أن المعلق لابد أن يكون هو طبيعي الحكم. وأما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح. الركن الأول اللي هو شنو؟ اللزوم العلي الانفصالي غير صحيح. يعني شنو غير صحيح؟ يعني السيد الشهيد يقول الركن الأول غير صحيح، لا بمعنى أن الركن الأول لو ثبت في مورد، يعني لو ثبت في مورد من الموارد اللزوم العلي الانحصاري، هذا لا يعني عدم ثبوت المفهوم، لا يثبت المفهوم. نحن لا نريد أن نقول إن الركن الأول باطل بمعنى أنه حتى لو وجد في مورد من الموارد فلا يؤدي إلى ثبوت، لا، نحن نلتزم أن الركن الأول على رأي المشهور لو وجد في مورد من الموارد ثبت المفهوم. إذا شنو معنى أنه غير صحيح؟ الجواب أن المفهوم لا يقتصر عليه، يعني لا يشترط في المفهوم دائما أن يكون اللزوم عليا انحصاري. يعني هو صحيح اللزوم العلي الانحصاري يؤدي إلى المفهوم، لكن لا نحصر طريق المفهوم باللزوم العلي الانحصاري، له طرق أخرى. ما هي الطرق الأخرى؟ أنه تدل الجملة على النسبة التوقفية ولو لم يكن هناك لزوم علي انحصاري. وأما الركن الأول للمشهور فالالتزام بركنيته غير صحيح. لماذا؟ إذ يكفي، شوف إذن هو مباطل الركن الأول، لكن نرفض شنو؟ انحصار ضابط المفهوم باللزوم العلي الانحصاري. نقول هو يكفي ولكن يكفي غيره أيضا، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الربط بمعنى التوقف بالمعنى الحرفي ولو كان على سبيل الصدفة. يا صدفة التي هي في قبال اللزوم العقلي المستبطن لاستحالة الانتفاع. طبعا هناك تعميق للركن الأول الذي أشار إليه أسير الشهيد، لكن الوقت ما يسمح لنا، نأجل إن شاء الله للحلقة الرابعة إن شاء الله، من توصل للحلقة الرابعة أكو تعميق هنا للركن الأول وللركن الثاني. مورد الخلاف في ضابط المفهوم. قلنا إن المشهور آمنوا بأن ضابط المفهوم له شنو؟ ركنان. الركن الأول الدلالة على اللزوم العلي الانفصال، الركن الثاني أن يكون المعلق طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. وحينئذ يرد هذا السؤال، هناك بعض الجمل مختلف في دلالتها على المفهوم كالجملة الوصفية وغير الجملة الوصفية حتى الشرطية، بعض أثبت لها المفهوم وبعض آخر نفى دلالتها على المفهوم. السؤال هو إن مورد الخلاف في دلالة الجملة الشرطية أو الوصفية أو جملة الغاية على المفهوم، مورد الخلاف هو الركن الأول أو هو الركن الثاني؟ يعني في أي شيء اختلفوا في الجملة الوصفية في الجملة الشرطية؟ اختلفوا في اشتمالها على الركن الأول أو اختلفوا في اشتمالها على الركن الثاني؟ آمن أغلب الأصوليين كالميرزا النائيني وغيره إن الخلاف في هذه الجمل ينصب على الركن الأول بعد الفراغ من الركن الثاني. الركن الثاني أمر مسلم، لكن نأتي إلى الجملة الوصفية، بعض قال بأنها تدل على اللزوم العلي الانحصاري فآمن بدلالتها على المفهوم، وبعض قال هي لا تدل على اللزوم العلي الانحصاري فلم يؤمن بثبوت المفهوم. إذن مورد الخلاف وين صار؟ في دلالتها على اللزوم العلي الانحصاري أو عدم دلالتها. فمن قال بدلالتها على الركن الأول آمن بثبوت المفهوم، ومن أنكر ذلك أنكر المفهوم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي، حيث قال إن الخلاف في هذه الجمل ليس منصبا على الركن الأول، وإنما الركن الأول مسلم، وإنما الخلاف في الركن الثاني، أي أن الذين اختلفوا في الجملة الوصفية وغيرها إنما اختلفوا وين؟ في دلالتها على طبيعي الحكم أو شخص الحكم. فمن قال إنها تدل على طبيعي الحكم آمن بالمفهوم، ومن قال بعدم دلالتها على الطبيعي أنكر المفهوم. فالخلاف وين صار؟ الدلالة على الركن الثاني. أما الركن الأول فيدعي المحقق العراقي أنه أمر مسلم ومتفق عليه بين جميع العلماء في كل الجمل الشرطية والوصفية والغاية والاستثناء، كلها واجدة للركن الأول. لماذا؟ لأن الركن الأول ما هو؟ الركن الأول هو الربط المخصوص الدال على الانتفاء عند الانتفاء. يقول العراقي أي جملة الآن تضع اليد عليها؟ إن جاء زيد فأكرمه، هاي شرطية. أو أكرم زيدا العالم أو أكرم الفقير العالم، هاي جملة وصفية. يقول كل هذه الجمل هي تدل على الانتفاع عند الانتفاع. إن جاء زيد فأكرمه من الواضح، إذا لم يجد ثلاثة. أكرم الفقير العادل من الواضح أنه إذا لم يكن عادل فلا يجب إكرامه. ولو كان المنتفي هو شخص الحكم، المهم هذه الجمل تدل على انتفاء الحكم بانتفاء القيد، ويكفي لإثبات ذلك قاعدة احترازية القيود. يعني لا يوجد عالم من العلماء يقول أن جملة إن جاء زيد فأكرمه لا تدل على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، ولا يوجد عالم يقول إن جملة أكرم الفقير العادل لا تدل على انتفاء وجوب الإكرام عن الفقير العادل، لا، كلهم يقولون بانتفاء الحكم بانتفاء القيد الذي هو الشر أو الوصف. إنما اختلفوا في من؟ في أن الذي ينتفي بانتفاء القيد هل هو شخص الحكم أم الطبيعي؟ فمن قال أن المنتفي هو شخص الحكم أنكر المفهوم، ومن قال أن المنتفي هو طبيعي الحكم أكبر. إذن كلهم يسلمون بمن؟ يسلمون بماذا؟ بأن الجملة تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، ولو كان المنتفي هو شنو؟ شخص. إذن أكو انتفاء عند الانتفاء، يعني الجملة تدل على اللزوم العل الانحصاري الدال على الانتفاع عند الانتفاع، هذا أمر مسلم. إنما اختلفوا في ماذا؟ أن المنتفي عند انتفاء القيد هل هو شخص الحكم أو طبيعي الحكم؟ فمن قال بشخص الحكم أنكر المفهوم، ومن قال بطبيعي الحكم أثبت المفهوم. إذن الخلاف الحقيقي وانصر في الركن الثاني وليس في الركن الأول. قال مورد الخلاف في ضابط المفهوم. ثم إن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم شرطية وصفية غاية استثناء كلها تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، أي العلية الانحصارية على رأي المشهور أو النسبة التوقفية على رأي سيف الشهيد، أي على التوقف. إذن الركن الأول مسلم، ما هو الدليل؟ يقول وذلك بدليل أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، سواء كان القيد شرطا أو وصفا أو غاية، قطعا سينتفي شخص الحكم بانتفاء القيد. وهذا يثبت بمن؟ بقاعدة، بقاعدة احترازية القيد. إنما الخلاف وين وقع؟ هل يمكن زيادة على ذلك أن نثبت أن المنتفي هو الطبيعي أو لا يمكن ذلك؟ فالخلاف إذن في الركن الثاني، وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم. أما انتفاء شخص الحكم فقدر متيقن، يعني لا توجد لدينا قضية لا تدل على انتفاء شخص الحكم، وإذا كل القضايا تدل على انتفاء شخص الحكم، إذن كل القضايا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. يعني الركن الأول مسلم، فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور الدال على الانتفاء عند الانتفاء لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا، يعني ولو شخص الحكم بانتفاء القيد. وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في الركن الثاني في مدى إمكان إثبات أن طرف الربط الخاص المذكور الدال على الانتفاء حين الانتفاء ليس هو شخص الحكم بل طبيعي الحكم، ليكون هذا الرب مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد فتتم الدلالة على المفهوم. إذن من يريد إثبات المفهوم وين يتوجه؟ إلى الركن الثاني. أما الركن الأول فمسلم، فإن استطاع إثبات الطبيعي إذن ثبت المفهوم، إن لم يستطع إثبات الطبيعي لم يثبت. وكيف يمكن إثبات الطبيعي؟ كيف يمكن أن نثبت أن الحكم المعلق هو الطبيعي؟ إن جاء زيد فأكرمه، كيف نثبت أن أكرمه طبيعي وجوب الإكرام؟ أكرم الفقير العادل، كيف نثبت أن أكرم هو طبيعي وجوب الإكرام؟ عن طريق من؟ عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة. فإذا أمكن إجراء الإطلاق في مفاد هيئة أكرم إذا ثبت أن المعلق هو الطبيعي فتدل الجملة على المفهوم. وإذا لم يمكن إجراء الإطلاق إذا لا يمكن إثبات الطبيعي إذا لا يثبت المفهوم. وهكذا وإمكان إثبات ذلك يعني أن المعلق هو الطبيعي مرهون بإجراء الإطلاق، ولو الوقت انتهى اللي عند درس على راحته بس نطبق العبارة ما بيش. وإمكان إثبات ذلك يعني الطبيعي مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء في الجملة الشرطية ونحوها في الجمل الأخرى مما يدل على الحكم في القضية. وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه اللي هي جملة شرطية، أو لجملة أكرم الإنسان العالم اللي هي جملة وصفية. الكلام والبحث ليس في الركن الأول وإنما يعود إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين لإثبات أن المعلق على الشرط في الجملة الأولى أو المعلق على الوصف في الجملة الثانية هو طبيعي الحكم أو لا؟ إن أمكن ذلك ثبت المفهوم وإلا فلا. ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم، وسيأتي أيضا يعني ذكر لهذا المطلب في المطالب القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.